لا يلزم ولي الأمر ولا يلزم أن يكون هذا وظيفة ما يسمى حكومية أو رسمية، أسند له عملا، فكانت هذه الهدية لأجل كونه في هذا العمل، بمعنى أنه لو كان في بيت أبيه أو في بيت أمه ما جاءته هذه الهدية، بمعنى لم يعطى لأنه فلان أو لقرابته أو لصداقته أو نحو من ذلك، وإنما أريد به ماذا؟ لأجل هذا المكان، ليكون منه نوع من التسامح، التساهل، التغاضي أو ما شابه ذلك، بمعنى يكون هذا الذي كان حصل وأساس القصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جابيا للزكاة، فجاءه اليهود وهم أهل خبث فأعطوه شيئا أو ما شابه ذلك، فجاء هذا قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. يعني أنت الآن عامل لم يأتك الناس، وإنما لكونك أتيت هنا، فكون الإنسان عادة إذا أعطي في الغالب يغض، وهنا الإنسان إذا كان مشرفا في مثلا إدارة هندسية ونحوها فيكون مشرف على المقاولين، فلا يقبل هدايا المقاول، إذا جاءك المقاول يعطيك أحيانا يعطي سيارة ويعطي أكثر، يبني لك دارا أو ما شابه ذلك على حسب العقود، فهنا هذه لا شك أن هذه من الرشاوة، أو إنسان في عمل حتى يعني يدخل هذا ويمنع هذا، أو حتى في لا يلزم أن يكون ذلك في مؤسسة حكومية، قد يكون مثلا في فندق ونحوه، والله لأجلك أعطيتني هدية سأرخص لك ولغيرك لا سأرفع له سأتنازل، لا، إذا كانت هذه الهدية لأجل هذا العمل فأخذ هذا من باب الغلول. فقال وتلزم بقبض بإذن واهب، بمعنى إذا وعد الإنسان بأنه سيهب، سأهبك ساعة، اشتريت كتابا منه نسختين، واحدة جعلتها لك، إذن هو سيهبك كتابا، هذا الكتاب لا يكون لازما الآن إلا بالقبض إذا أقبضك إياه، أو أذن لك بقبضه إذا قال لك خذه من المكتبة، خذه من كتاب من غرفتي من على مكتبي. أما أن تذهب بنفسك فتقول ذلك الكتاب الذي أخبرت بأنك اشتريته لأخذته، هذا لا يجوز. إذن لا تكون لازمة وتلزم هذه الهبة فقط بمجرد الوعد، أو أنه أخبرك بأنه سيهبك أو نحو من ذلك، اشتريت كتابا نسخة منه لك، هذا إلى الآن لا يكون ولا تكون لازمة إلا بالقبض، فإذا أعطاك إياها فقبضتها عند ذلك تكون لازمة، أما قبل ذلك فله كما ستأتي الإشارة الرجوع، لعله نوى أن يشتري هذا الكتاب لك أو أخبرك به ثم لعله سيعطيه فلان من الناس الآخرين. إذن لا تكون الهبة لازمة إلا بالقبض أو بالإذن بالقبض، يقول اذهب وخذها، أما أن تذهب بنفسك تقول هذا الكتاب أو نحو من ذلك أخذته ليس لك ذلك. قال هنا ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. إذا كان شخص أقرض إنسانا قرضا 10,000 ريال 1,000، ثم بعد ذلك قال لغريمه قال سامحت عنك لا أريده، هو هبة لك لا أحتاج كلمة ونحو من ذلك، يبرئه من دينه، فإذا أبرأه من دينه لا يلزم ماذا؟ قبول الغريم، لا يقول لا أقبل منك لا أريد لك منه لا شكر الله مسعاك ونحو من ذلك، لأن هذه الإبراءات لا تحتاج إلى قبول الطرف الآخر، مثل الطلاق ومثل العتاق، الإنسان إذا أراد أن يعتق عبده لا يقول العبد لا أريد، أو أراد الرجل أن يطلق امرأته لا تقول له لا تطلقني لا أقبل هذا الطلاق. إذن مثل ذلك كذلك الغريم الذي لك عليه حقا عليك مالا ونحو ذلك، قلت أنا سامحتك لوجه الله أنا لا أريد ذلك هبة مني ونحو من ذلك، فليس للغريم أن يقول لا أقبل ذلك منه، لأن هذه إبراءات لا تفتقر إلى موافقة الشخص الآخر. فإن أذهبت أنت وتقول أنا لا أريد وخذه ونحو من ذلك هذه مسألة أخرى، لكن صاحب الحق ليس له بعد ذلك أن يتراجع وأن يرفع أمرك إلى الحاكم ويقول لا أنا رجعت في هذا الأمر، كونك أنت لا تريد له منه ولا تريد شيء وتذهب بالقوة وتعطيه أو تدفعه إليه وتقول خذها وإلا لا أريدها هذه مسألة أخرى، لكن على كل حال حصل الإبراء فليس له بعد ذلك أن يطالب وليس له أن يرجع أو ما شابه ذلك، فهنا بمعنى أنها تلزم بمجرد الإبراء. قال في هذه الهبة التي قبل قليل قلنا بأنها لا تلزم إلا بالقبض، أخبرك الإنسان بأنه وهب لك، سيهب لك، أو اشترى لك هذه نسخة، أنا سأعطيك هذا الكتاب، أعطيك هذا القلم ونحو من ذلك، لكن إلى الآن لم يقبضك إياه. فهنا قال يكره ماذا؟ يكره الرجوع قبل قبضها، أن تذهب وتعطيها شخص آخر، هذه من الكراهة، لأنك وعدته بها. وينبغي الإنسان بما أنه وعد أنه سيعطيه إنسان هبة هدية وما شابه ذلك، اشترى له نسخة من كتاب، وينبغي له ويجمل به ألا يتراجع عن ذلك، فإن حصل يكره هذا، لكن له ذلك. إلى الآن لم تلزم الهبة ولا تلزم إلا بالقبض. قال وحرم بعده، فإذا أقبضته هذه الهبة الهدية، هذا الكتاب ونحو من ذلك، فتقول له أرجع هذا الكتاب، أنا أريده، أريد أن أعطيه الأستاذ، سألني إياه أو سأل عن هذا، فأنا الآن أعطيه ويعطيه أستاذي أو نحو من ذلك، فهذا لا يجوز. قال يحرم، ومعنى يحرم أيضا لا يصح، بمعنى لو تقول له اعطني أرجع كتابي أعد هذه الهبة، فهذا لا يحرم عليك، فلا يجوز لك أن تفعله، وأيضا لا يصح ذلك، فله أن يمتنع عن ذلك، لأنه ماذا؟ ملكها ولزمت بالقبض، فأصبحت في ملكه، دخلت في ملكه، فليس لك أن تسترجعها، ليس لك ذلك. فلا تقول هذا كتابي، أرجع كتابي، أرجع هديتي، أرجع قلمي وما شابه ذلك. يحرم أن تفعله ابتداء، ولا يصح منك، وله أن يمتنع ويقول لا، الآن هذا أصبح كتابي وملكته، وأصبحت لي هذه الهدية لازمة بالقبض، فهذا هو قوله يحرم بعد ذلك، أي ولا يصح. استثنى من ذلك ممن يجوز له الرجوع في هذه الهبة ولا يحرم عليه ذلك، الأب. فالأب إذا أعطى ولده سيارة، كتابا، قلما، مبلغا من المال وما شابه ذلك، فما زال هذه الهبة في يد الولد، للأب أن يأخذها ويستردها دون أن يكون في ذلك أي حرمة أو أي حرج. مثل ذلك أيضا قال ماذا؟ قال الزوجة وزوجته، وكانت هبة هذه الزوجة بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه، بمعنى أنها إذا كانت العلاقة مستقرة وجيدة ووهبت المرأة زوجها دون سؤال سيارة على حسب الغنى، قلما، كتابا، مزرعة، دارا، أقل أو أكثر شيئا مختلفا دون أن يكون ذلك بسؤال منه، فهنا ليس لها الرجوع، بمعنى أن موظفة وما شابه ذلك، وهي دفع اشترت له السيارة وما شابه ذلك، فهنا ليس لها مانع الرجوع. لكن إن كان هو الذي سألها، قال اشتري لي سيارة، اعطيني سيارة حتى يعني تخدمنا في أمورنا، اعطيني هذه الأرض ونحو من ذلك حتى أبني به عليها دارا، فكانت هذه الهبة بسؤال منه لها، ثم طبعا لا يمكن أن تكون هذه الهبة إلا لأن الحياة مستقرة، فبعد ذلك ضارها، فحصلت منه المضارة والشقاق، ومن ذلك أيضا الطلاق، فإذا حصل ذلك لها أن ترجع فيه، لأنها بالغالب تعطيه هذه الهبة من أجل ألا يحصل الشقاق والنزاع، بما أن الحياة مستقرة بينهما والعلاقة وثيقة بينهما، فهي لما سألها لو تخشى أنها لو امتنعت حصلت منه المضارة، فأرادت أن تدفع هذه المضارة وحتى تستقر هذه الحياة الزوجية بينهما، دفعت له هذه الهبة لما سألها، لأنه تخشى أن ينقلب عليها في حالها ويعكر عليها صفو ود حياتها، فعند ذلك لو انقلب هو بعد ذلك فلها أن ترجع عليه وتقول هات السيارة، هات البيت، هات ما شابه ذلك، فلها في ذلك الرجوع ولا يحرم عليها ذلك. قال بعد ذلك وله أي للأبي، وله أي للأبي التملك بقبض من مال ولده ما لم يضر به. إذن يشترط هنا في تملك الأب من مال ولده أن يكون هذا التملك بالقبض من ماله ما لم يضر به، بمعنى للأب أن يتملك شيئا من ماله، أي من مال ولده، ما لم يحصل بذلك الإضرار بالولد، ومعنى ذلك أنه لم يقيده بحاجة الأب، لا يلزم من ذلك أن الأب لا يتملك من مال ولده إلا لحاجة، فإذا كان محتاجا أخذ، وإذا لم يكن غير محتاج لا يأخذ، لا، لماذا؟ لأن الولد أنت ومالك لأبيك، فللأب أن يأخذ من مال ولده ويتملك تملكا من مال ولده ما شاء ما لم يحصل بذلك الإضرار على الولد، بمعنى آلة حرفته أو آلة كسبه ونحو من ذلك، هذه السيارة هو التي يتكسب بها فلا يتملكها ثم بعد ذلك يبيعها أو شيء من ذلك، آلات حرث أو آلات صناعة أو ما شابه ذلك، فهذه الأمور التي يتكسب بها فلو أخذها الوالد وتملكها تضرر الولد بذلك مضرة، فهذا ما تنبغي المضارة. لكن إذا لم يكن في ذلك ضرر فإن للأب أن يتملك من مال ولده، وهذا هو قول وله التملك بالقبض. وهنا اشترط في ذلك أن يكون ماذا؟ أن يتملك هذا بأن يقبضه وأن ينوي فيه مع ذلك، أو يقول له بأني تملكت هذا، ترى هذه السيارة لي أخذتها، هذه الأموال أو نحو من ذلك، إذا كان أو ثوبا أو ما شابه ذلك ليس له فأخذه وقال هذا أخذته وأصبح لي، فهنا أصبح تملكه. يمنع الوالد من التملك إذا كان في هذا التملك أخذا لشيء يضر بالولد، وأمرا آخر أن يتملك ويأخذ ليدفع لولد آخر، بمعنى هذا ولد من أحد أبنائه صاحب تجارة وأموال كثيرة ونحو من ذلك، والابن الآخر فقير أو حاله أضعف منه، فلا يأخذ من مال هذا وله ذلك كما قلنا ليعطي هذا، إنما يأخذه لنفسه وما شابه ذلك، بمعنى أنه لا يأخذ من ولد ليعطي ولدا آخر. قال وليس لولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة، بمعنى طلب الولد الوالد من ولده قرضا مثلا، ما أراد أن يأخذ تملكا وله ذلك، وإنما اقترض منه أقرضني 10,000، أقرضني حبا، أقرضني زرعا، أقرضني ما شابه ذلك، فهنا أخذ منه سلعة ونحوها، ولده صاحب حانوت وما شابه ذلك، قال أخذه وكان أنا ذلك بالدين، فهنا ليس للولد مطالبة والده بدينه، ليس له حق المطالبة. لماذا؟ لأنه كما مضى قبل قليل للوالد التملك، يعني أن يأخذه تملكا، لكن كونه قال هذا يعطيني دينا بمعنى أني لعلي سأسدده لك، لكن ليس له الولد أن يطالبه هات سدادي هذه الأرض، هات سدادي هذا العقار، هات سدادي هذه السيارة، ليس للولد ذلك، لأن للأب أصلا أن يأخذها ويتملكها مباشرة كما قلنا بقيدها، وهو ألا يضر به. ليس للولد المطالبة إلا بنفقته الواجبة، يعني أن يطالب والده بنفقته الواجبة، بمعنى أن يكون فقيرا لا يستطيع أن يتكسب وما شابه ذلك، فإذا كان الوالد شحيح بخيل لا ينفق عليه، فهنا فقط له حق المطالبة أن يطالبه، إن امتنع من النفقة عليه رفع أمره إلى الحاكم، بمعنى أنه فقير ولا يستطيع التكسب. أما إن كان رجلا كبيرا يستطيع التكسب فهذا ينبغي له أن يتكسب، لأن يجلس عاطلا لا يعمل ويقول لوالده أنفق علي وتزوج ثم بعد ذلك أنفق علي وعلى أولادي، وهو جالس فقط يأكل ويشرب وجالس في كما يقال لا عمل له. لكن إن كان إنسانا مثلا ضريرا لا يستطيع أن يعمل، إنسانا مقعدا أو ما شابه ذلك، حتى ولو كان له أبناء أو كان يعمل لكن دخله وما شابه ذلك لا ينفق عليه، فهنا على الوالد أن ينفق عليه، وللولد المطالبة بهذه النفقة. هنا إذا كان للأب عدة أولاد وأراد أن يعطي أحدهم، هل له أن يخص؟ كيف يعطي هذه العطية وهذه الهبة لأولاده؟ هل يكون الذكور كالإناث والنظر إلى الرؤوس فقط؟ فبين ذلك بقوله ويجب التسوية في هبة أولاده بقدر إرثهم، بمعنى أن الواجب على الولد الوالد أن يكون نظره إلى أولاده على حد سواء بالتسوية، لا يزيد ولا يفضل بعضهم على بعض. لكن كما قلنا قبل قليل إن كان بعضهم فقيرا وبعضهم غنيا فهذا احتاج إلى شيء من النفقة، هذه مسألة نفقة شيء أخرى، لكن الأمور مستقرة وأحوالهم كلها جيدة أو نحو من ذلك، أو ما زالوا صغارا أو كبارا حتى، فأراد أن يعطي، فإذا أعطى واحدا يعطي الآخرين، إذا لم يكن الإعطاء بسبب حاجة وفقر فتكون داخلة في النفقة، إن كان مجرد هبة فهنا ينبغي المساواة. هذه المساواة تكون على حسب الإرث، بمعنى للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى البنت 50,000 أو نحو من ذلك فأعطى الذكر ضعفه لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: إن فضل زاد أحدهم على الآخر، أو زاد البنات على العيال، أو نحو من أولاد أو ما شابه ذلك، ماذا يجب عليه؟ لأنه يجب عليه التسوية، فهنا يجب عليه الرجوع. قال: ماذا سوى؟ كيف تكون التسوية وقد أعطاه ولا يمكن أن يعطي الآخرين من إخوته؟ بمعنى أنه حصل فسأل، قيل له بعد ذلك يجب عليك التسوية، لا يجوز لك التفريق بين الأبناء في هذه الأعطيات والهبات، ماذا سيفعل؟ لا يستطيع أن يسوي بينهم جميعا. قال له: بالرجوع، يعني خذ ممن أعطيته 10,000 والبقية لم تعطي إلا 1,000 أو 2,000، خذ من هذا الزائد. فهذا من صور الرجوع، وهذا ليس محرما وليس به بأس، لأنه رجوع الأب أو الوالد من ولده. أو بالزيادة، معنى هذا أعطاه 10,000 فلا يريد أن يرجع في عطيته فاشترى بها أو استهلكها أو ما شابه ذلك، إذن زد في هؤلاء الذين لم تعطيه بمقداره، فالذي أعطيته 2,000 زده إلى 8,000 حتى تكون العطية ماذا؟ متساوية بينهم جميعا. قال بعد ذلك: وإن مات قبله ثبت تفضيله، بمعنى لما أخبر عالما طالب علم أنا أعطيت فلان لأنه احتاج إلى يشتري سيارة الآن فأعطيته 10,000 والبقية الآن إلى الآن لم أعطيه، قيل له أنه لا بد، طبعا هو لعله كما قيل إذا اشترى سيارة، بمعنى أنه إذا كان في حاجته في وقته لا يكون ذلك، يكون من النفقة، لكن مثلا أبناؤه كلهم أصبحوا كبارا ومستقرين في بيوتهم، لكن أحدهم أراد أن يجدد سيارته فأعطاه 10,000، إذن هذه من الهبة دون أن تكون من النفقة التي يحتاجها. يعني الآن حتى أحيانا يختلف في الصورة، يعني الآن إذا كان الولد يحتاج إلى نوع من وسيلة المواصلات فهذه أصبحت الآن وسيلة مواصلات، فهذه أدخلت في باب النفقة، فلا يقال بأنه اعطي هذا الصغير الذي لا يقود، أو إنسان أعطيته سابقا فالآن أعطيت أخاه فلا يقال أعطيه مرة أخرى، لكن إذا كانوا كبارا كل مستقر في بيته فهذا أعطيته مساعدة 10,000 ريال ليشتري سيارة، فهنا أصبحت هذه من الهبة، إذن اعطي الجميع مثل ذلك. إذا أخبر بهذا ولم يتمكن من الإرجاع ولا من التسوية لأنه لا يملك 10,000 يعطيها لجميع إخوته، فهنا ماذا؟ إذا كان قد مات الأب الذي أعطى ثبت التفضيل، لا يقال يحسب هذا من التركة، فهذا المراد، بمعنى ثبت التفضيل له لأن هذه هبته في أثناء الحياة، وللإنسان أن يهب في حياته ما شاء، وله أن يفضل بين أبنائه، لكن يحرم عليه ذلك، لكن لو أعطى هذا 10,000 وهذا لم يعطه إلا 1,000 أو 2,000 هذا ملكها وهي حلال له، لكن هو الذي خالف هذا الأمر الذي كان يجب عليه. فهنا إذا لم يتمكن من الإرجاع أو المساواة أو ما شابه ذلك بهذه الأمور ثم مات الأب، استقر هذا الملك لمن وهبه إياه، ولا ينقص ذلك من تركته، لا يقال بأنك أخذت 8,000 زائدة علينا إذا تحسب من نصيبك من التركة، لا يقال ذلك. قال: ومن مرضه غير مخوف فتصرفه صحيح. المرض عند العلماء يقسم إلى قسمين: مرض مخوف ومرض غير مخوف. والمرض المخوف الذي كما يقال يخاف أنه يكون سببا في الوفاة، بمعنى الأمراض ما تسمى الأمراض الخطيرة، ولها أنواع، قد يكون إسهالا شديدا، قد يكون ما يسمى كوليرا أو ما شابه ذلك، قد يكون، فهناك إذا كان هذا المرض وهذا تشخيص الأطباء له، إن كان هذا مرضا يسمى خطيرا يمكن أن يهلك بسببه، يعني لا يلزم أن يكون مرض المخوف هو المرض في الكبر، لكن مرض معدي أو ما شابه ذلك خطير يكون يأتي الإنسان حتى وإن كان شابا، فهنا إذا وصف هذا الحال أو قرر الأطباء بأن هذا المرض يسمى مخوفا بمعنى يخشى على صاحبه من أصيب به بأن يكون ذلك سببا في هلاكه، فهذا هو المرض المخوف، بمعنى يخاف بأن يكون سببا في الموت. فهنا إن كان هذا المرض غير مخوف، ألم في سن، ألم بصداع معين، عارض نزلة معوية ونحوها، يعد ما يسمى بالأمراض البسيطة، فهنا وهب أعطى إنسان نصف ماله كل ماله وما شابه ذلك، ما حكم هذه العطية؟ ما حكم هذه الهبة؟ قال فتصرفه كصحيح، بمعنى تكون نافذة، بمعنى هذا الإنسان لا يقال بعد ذلك لا تأتي الورثة وتقول هذا كان أبونا مريضا، كان به ألم في رأسه، كان به صداع أو ما شابه ذلك، كان به ألم في أسنانه، لا، هذا المرض غير مخوف أصلا لا يشخص، لأنه يعني المرض غير المخوف قد أحيانا ينتقل يصبح إلى يعني يموت الإنسان بعده سواء بسببه أو بغيره. فهنا في هذه الحال ليس للورثة أن يعترضوا على هذه الهبة ويطالبوا بإرجاعها، فهذا هو المراد بأنه كتصرفه كتصرف الصحيح، والصحيح له أن يهب ماله كله، نصفه، ثلثه، ربعه، وأكثر من ذلك، أقل من ذلك، فلا يقدر ذلك بمقداره. إن كان مخوفا، وهذا فائدة الفرق بين معرفة المرضين، قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. فهنا فائدة معرفة هذا المرض وتشخيصه هل يعد مخوفا أو ليس بمخوف. فإن كان هذا المرض مخوفا أي يخشى على صاحبه من الهلاك والموت، فهنا أي هبة تكون للوارث لا تقبل، لأنه لا وصية لوارث، فالوارث لا يخص بشيء في هذه الحالة. وإن كان لغير وارث، بمعنى الوارث ليس له شيء، لا يأخذ شيئا إلا برضا الورثة بعد ذلك، وإن كان هذا الذي وهب غير وارث ليس له ما زاد عن الثلث، بمعنى له الثلث فما دون ذلك، فإن وهبه ربعا، خمسا، عشرا، ثمنا إلى الثلث فهو له، ما زاد عن الثلث ليس له إلا بإجازة الورثة، بمعنى العطية للوارث، العطية لغير الوارث بما زاد عن الثلث هذه لا تكون نافذة إلا بإجازة الورثة. لماذا تعلق بإجازة الورثة؟ لأنه في هذا المرض المخوف يصبح المال كأنه للورثة، فهم إذا تنازلوا بعد ذلك لهم حق التنازل، بمعنى الإنسان في مرض موته أعطى أحد أولاده سيارة، كتب له بيتا، أعطى صديقه دارا، أرضا زراعية في هذا المرض، وأبناؤه ساكتون باعتبار أنه ما زال موجودا ما اعترضوا على ذلك، فهنا إذا مات لهم حق الاعتراض، فيقول نحن لا نجيز ذلك، فيقول للوارث هات ما عندك جميعا، ويقولون لغير الوارث هذه المزرعة تساوي نصف ما لا أبينا، فليس لك من ذلك إلا الثلث فقط، لهم ذلك. فهذا هو المراد حتى وإن لم يعترضوا على ذلك في حياة والدهم، إذن بموته لهم الاعتراض في ذلك، فإن أجازوه جاز، بمعنى استقر لهم ولا حرج في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.